لا، هذا لا يستدل به على هذه المقالة الباطلة. وهذا ينقل عن عبد الله بن الزبير أنه كان يصلي في عند الكعبة وكانت تضرب بالمنجنيق فلا يشعر بهذا. هذا الاشتغال القلبي بذكر الله. ومعلوم أن سقوط الجدار أنه مما يخفى حتى على غير من يعني يذكر الله ويعبد الله. كان يكون رجل في ناحية من المسجد فيسقط جدار بجانب من جوانب المسجد ولا يكون الرجل عابد، بل قد يكون يعني مقصر ولا يشعر به، فيكون هذا السقوط يشعر به مثلا من هو مستحضر وذهنه فارغ، ويعني يغفل عنه من اشتغل ذكره بعباد ذهنه بعبادة أو بغيرها. فهذا من هذا الباب، وهذا دليل على خشوعهم في الصلاة. ومثل ما يحصل الآن الإنسان إذا خشع في صلاته يعني كثير ما يحصل في المسجد لا يشعر به الخاشع، ولكن بعض الناس يعني ذهنه مشغول بالسماء ويعني يشعر بأشياء كثيرة. فالخاشع يشتغل بعبادته ويعني قد تخفى عليه بعض الأشياء وإن كانت مسموعة بحكم الطبع، لكن لا يصل الأمر إلى أن الشيء يكون أمامه ولا يراه. يصلي إلى سارية أو إلى جدار فإذا كبر ودخل في صلاته لا يرى ما أمامه. هذا ما حصل للصحابة ولا لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم للسترة وتأخر، ويعني حال النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأحوال. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هل يشبه ما عبر عنه الصوفية بالفناء عن مشاهدة السوى؟ نعم، أيضا ذكرنا أن هذا باطل وأنه لم يرد في النصوص الفناء، وإنما أن يعبد الله كأنه يراه، يعني على وجه المراقبة كأنه يرى الله، كأنه يرى الله أمامه. وهذه الرؤية إنما هي رؤية قلبية. شيخ الإسلام يستدل أو يستشهد لها بقول ابن عمر عندما جاءه من يخطب ابنته وهو يطوف، قال: تكلمني في هذا ونحن نتراء الله، تراء الله بقلوبنا. وأما الرؤية البصرية فلم تثبت للمخلوقين، وإنما يرون الله بما علموا من صفات الله، يعلم أن الله مطلع عليه، يعلم أن الله يسمع يعني كلامه ويرى ما هو فيه ويرى حاله، فكأنه يرى الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول إذا أتيت أناسا مجتمعين ولو على بدعة فلا تفرقهم ولو بالسنة؟ هذا باطل، هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أناس مجتمعين لا تفرق، ما اليهود كانوا مجتمعون والنصارى مجتمعون، فهل النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم؟ أهل المدينة كانوا مجتمعين يريدون أن ينصبوا عبد الله بن أبي ملكا لهم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم على ما أنتم عليه؟ وهل قال أحد النبي صلى الله عليه وسلم فرقهم؟ نعم، افترقوا في دين الله. وبعض الناس، وهذه من الأخطاء، يظنون أن الافتراق مذموم وأن كل اجتماع محمود، وهذا باطل. فالاجتماع المحمود هو الاجتماع على طاعة الله، وأما التفرق المذموم هو في التفريق بين المسلمين على طاعة الله، وأما أن يفرق بين الكفر والإيمان وبين أهل الطاعة والمعصية فإن هذا حق. النبي صلى الله عليه وسلم افترق الناس فيه إلى مؤمنين وإلى كفار، افترق فيه الآباء والأبناء وتقاتلوا، فهل ذم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ بعض الناس الآن إذا دعوا بدعوة صحيحة واختلف الناس منهم من وافق ومنهم من خالف يقولون فرق الناس. إذن لماذا لا يقال أن الأنبياء والرسل فرقوا الناس؟ كل دعوة قص الله عز وجل علينا على الأنبياء والرسل أنه يأتي الرجل ويأتي الرسول والنبي إلى قوم مجتمعين ثم يدعوهم فيفترق الناس به، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. فينبغي يعني عدم الانخداع بهذه الإطلاقات، الاجتماع على طاعة الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني هل قال اجتمعوا ولا تفرقوا أو قال اجتمعوا واعتصموا بحبل الله؟ هذا هو الاجتماع المحمود، وكل اجتماع يعني على السنة فيجب على كل مسلم أن يعين عليه، وأما الاجتماع على الباطل ما يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أهل الباطل يجتمعون ويتفقون، وهناك الآن الجريمة أصبح يخطط لها، وهناك يعني اجتماعات سرية للجرائم، يجتمعون على الباطل. هل يأتي إنسان يقول هؤلاء الناس اجتمعوا لا يجوز لنا أن نفرقهم؟ هذه الإطلاقات ينبغي التنبه لها، وأن تقاس دائما الأمور بمقياس الشرع. فنحن لم نؤمر بالاجتماع، وإنما أمرنا بالاجتماع على الكتاب والسنة. وأما من فارق دعوة الإسلام والسنة فهذا هو المفارق للجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن السلطان وفارق الجماعة. من فارق الجماعة قيد الشبر، لاحظوا قال من فارق الجماعة وما قال الناس يفترقون، فالمفارق للسنة هذا هو المذموم، والذي يفارق جماعة المسلمين هو المذموم. وأما الذي يدعو إلى السنة فهذا لم يفرق، وإنما جمع الناس على دين الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.